قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. قال المصنف: إسناده جيد. وقد حسن إسناده النووي وشيخ الإسلام. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ضعفه الألباني وغيره. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. فبين في هذا الباب شيئا من أنواع السحر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة وهي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، والتشاؤم كذلك. إن العيافة والطرق، الطرق هو أن يخط بالرمل وأن يضرب بالحصى من أجل الكشف عن المغيبات، والطيرة يتشاؤم بمرئي أو مسموع. من الجبت أي من أعمال السحر. لما كان المسلمون في أول الإسلام على جانب كبير من عادات الجاهلية المترسبة من الماضي في أذهانهم، شرع الإسلام في تطهيرهم من تلك الخرافات التي لا تستند إلى دليل شرعي ولا حجة عقلية سليمة ولا تجربة صادقة مشاهدة. ومن ذلك العيافة التي هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، والطرد والخط في الرمل ورمي الحصى للوصول إلى السحر والكشف عن المغيبات، والطيرة التي هي التشاؤم. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من السحر. وقد تقرر عند المسلمين بأدلة شرعية أن تعاطي السحر وتعلمه وتعليمه حرام، يجب اجتنابه والتبرؤ منه ومن أهله. فبين في هذا الحديث ثلاثة من أنواع السحر، وهي العيافة والطرق والطيرة، وكلها من السحر، والسحر حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس أي تعلم وأخذ شعبة من النجوم أي قسما من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر أي قسما منه، زاد ما زاد. كلما زاد تعلمه من علم النجوم زاد تعلمه للسحر. الغيب من الأشياء التي استأثر الله تعالى بها، لذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل محاولة للاستكشاف والاطلاع على أسرار الغيب المحجوب. ومن ذلك التنجيم الذي هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحداث والحوادث الأرضية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم هذا الضرب من السحر، وأنه كلما أكثر الإنسان منه فقد أكثر من السحر. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة أي عقد الساحر الخيوط لأجل السحر ثم نفث فيها فقد سحر. النفث هو النفخ مع ريق قليل، وهو فوق النفخ ودون التفل. ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أي من ركن إلى شيء وعلق آماله عليه وتعلق قلبه بغير الله جل وعلا وكل إلى ما تعلق به. وأما من علق قلبه بالله واعتمد عليه كفاه. من علق قلبه بالسحرة وغيرهم من المخلوقين أتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهتهم معاقبة له بنقيض قصده، وكل إليه أي جعل أمره إليه. هذا الحديث قد مر أنه حديث ضعيف. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ ألا هل أخبركم ما العضه؟ هو في الأصل البهت، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالنميمة، لأن النميمة غالبا لا تخلو من البهت. هي النميمة القالة بين الناس، وهي أن ينقل الإنسان كلاما من إنسان إلى آخر على وجه الإفساد. القالة بين الناس أي كثرة القول، فهذا جعله أيضا من أنواع السحر. ولم يكفر صاحب النميمة بنميمته، ولم يحكم عليه بالقتل، وإنما كفر صاحب السحر وحكم بقتله، لأن السحر يقوم على وسائل شركية. وأما النميمة فليست كذلك. لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. والبيان البلاغة والفصاحة، لسحرا أي تأثيرا كتأثير السحر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض البيان بالسحر، وذلك ذم منه لما يفعله بعض الفصحاء المبطلين من تصويب الباطل وتحسينه وإبطال الحق وتشيينه من أجل ذر الرماد في العيون، وليقتطع حقوق الناس بالزيف والبهتان. والذي يحضر المخاصمات في المحاكم وغيرها يرى مصداق هذا الحديث. فدل الحديث أن بعض البيان نوع من السحر، وذلك لأنه يستميل القلوب كما يستميلها السحر، فحمله بعض أهل العلم على ذم البيان، وهو كذلك إذا استعمل في غير ما يرضي الله عز وجل. وحمله بعضهم على مدح البيان لا على ذمه، لأنه إذا استعمل في الدعوة إلى الله رب العالمين وفي بيان العلم وبثه ونشره وإذاعته، فلا شك أنه يكون عملا صالحا، ويكون حينئذ محمودا لا مذموما. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. فاحترز رحمه الله تعالى مما هو ممدوح من البيان، فقال: إن من ذلك بعض الفصاحة. في هذا الباب هذه المسائل، أن العيافة والطرق والطيارة من الجب، وفيه أيضا تفسير العيافة والطرق، وأن علم النجوم نوع من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. العقد مع النفث من ذلك أيضا، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. النميمة من ذلك كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا بعض الفصاحة، من السحر بعض الفصاحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فقال بعض الفصاحة استدلالا بقول إن من البيان، لأن من هنا عند المؤلف للتبعيض، وأجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب الهمم بما عنده من الفصاحة.